فالشيخ رحمه الله بيّن لنا معنى آخر حتى يكون قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يريد الله مؤسسا وليس مؤكدا، وهو أنه هو نفسه يقول لا إله إلا الله ولا أصدق أن ولا أعبد صنما، ولكن ما بد أن يقول والأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها، أكفر بها وبعبادته، أنا لا أعبده ولكن أقول أنكره أن تكون آلهة ولو لعابديها، ولو لعابديها. نعم لا لا غير، معناه أنك لا بد أن تكفر بما يعبد، تكفر مو معناه أنك أنت نفسك تكفره ولا تعبده، لا بل تنكر عبادته، تنكر عبادته من غيره. ها؟ لو عالم العلماء رضي بالعابدين الكبور يدعون يجب تكفر. إيه هو ما ما نعم ما. إيه. يعني ما معنى زائد على. أكن بمعنى زائد على الأول. إيه نعم. يعني لأنه كيف الآية الكريمة أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ليس معنى أن تكفر بالطاغوت أن تتجنب عبادته. فالآن تكفر به فلا تقره، ما تقر عبادته من غيره. فهذه وكفر بما عند الله مثلا اللات والعزى، ما يكفي أن أقول أنا لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولا العزى ولكن عبادة هؤلاء لها بحق، ما يكفي، لا بد أن أكفر به وأقول أن عبادتها ليست بحق. لا يكفي أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا لا لا أدعو مثلا البدوي ولا أدعو عبد القادر الجيلاني ولا أدعو فلانا وفلانا، ما في هذا، لا بد أن أكفر بها وأقول هذه دعوتها كفر. نعم، وإلا فأكون مقرا لكفر. وكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف، رحمه الله، فإن شك أو توقف وصحة عبادتها لم يحرم ماله، لم يحرم ماله ودمه، يعني لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة رحمه الله، ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنافق. كلام الشيخ قوي رحمه الله، يقول يا لها من مسألة ما أعظمها. هذه المسألة هي أعظم المسائل لأنها التوحيد وعليها مدار التوحيد. فاللي ما يقول لا إله إلا الله معتقدا بها بلسانه عاملا بمقتضاه ولم يكفر من دون بما يعبد من دون الله فإنه يحل دمه وماله. طيب الآن اللي يقولون هم مسلمين ولكننا نرضى دين النصارى دينا يديننا به، وش يعتبر هذا؟ نقول هو كافر اللي يسوي دين الإسلام وغيره هو كافر، لأنه إذا سوى دين غير الإسلام مع دين الإسلام كذب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينه صباحا ومساء في الإذاعات، في أقوى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى دين النصارى. نعم، والمسلمون ما يضحكون ولا كان هذا الشيء، بل إن بعض المسلمين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون، يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكنهم الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون، نحن ندهن وهم يدمنون ويكررون دعوتهم إلى باطلهم وهذه من السنن المهمة التي أصابت الإسلام الآن وظل إلى هذا الذل الذي تشاهدون الآن. أثاره النصارى يستحبون بلاد المسلمين وكذلك اليهود